الاله الواحد امين. اولا اشكرك يا استاذة مارينا، واشكر الاستاذ محب على الكلمات الجميلة واللحن الجميل، واشكر تواجد كل الاخوة الاحبة الادمنز واليوزرز، استاذ بيور بلاد، استاذة المحبة، و مين تاني، استاذ ناجي بي يو، استاذ جيف وان، استاذ كينغدم اوف كوش، استاذ غنام، استاذ بطرس السرياني، استاذ محب واحد، استاذنا الصراحه راحه، استاذه ساره، عم يوسف، ازيك يا عم يوسف، استاذ سليم 32 ابن النيل اخونا الحبيب، اعتقد كده، استاذ ماريو ازيك منور، ومرحبا بكل الاخوه الاحبه الموجودين بالروم. ونشكر الهنا اولا واخرا، ونشكر اداره هذه الروم استاذنا ذا اونلي واي، وكل من له يعني يد في تعب المحبه. والنهارده بنربط المحاضرتين اللي فاتوا بما كان الهدف منهم، لان عنوان هذه المحاضرة 16 هو كالعادة من اين لك هذا، ولكن لها عنوان خاص وهو تأليف القرآن. وكلمة تأليف ارتبطت بالقرآن منذ بدايته، يعني ليست كلمة كما يدعي المسلمون جديدة، زي ما بيقولوا انه قالها، بيقولوا هذه خرافة قالها الحاقدون على الإسلام بعد أن نفدت حيلهم وألاعيبهم في نقد وتشويه حقيقة الإسلام ونزاهة عقيدته. ورد في كتب المفسرين زي الإتقان لعلوم القرآن والبرهان في علوم القرآن وكل شيء في القرآن أن محمد ألف القرآن، وورد أيضا في تاريخ من تلا محمدا أنهم أيضا اجتمعوا لتأليف القرآن. كلمة تأليف لها معنيين، يعني احنا بنقول مثلا ان الكتاب يتألف من 10 فصول، يعني يحتوي على 10 فصول. نقول انه المدينة تتألف من مساكن قديمة ومساكن جديدة، يعني تتكون او تشتمل على، ونقول ايضا يتألف او تتألف كتيبة اعدام الاسلام بروم، if Elohim is for us who can be against us، من الادمنية فلان وفلانة وفلان وفلانة واليوزرز. هنا نجد معنى كلمة تأليف، لكن ايضا كل ما هو يؤلف من بنات الافكار، يعني ينتخب، يعني يتجمع من بنات الافكار يسمى ايضا تأليفا، والا ما كانش الكتاب اطلق عليهم مؤلفين. فنقول الفيلم ده من تأليف فلان، الرواية دي من تأليف فلان، المسرحية دي من تأليف فلان، الكتاب الفلاني من تأليف فلان. فهنا كلمة تأليف معناها تجميع، فإذا انثبت هذه الكلمة على الفكر فتخرج كتب. هذا هو التأليف الذي فعله محمد، وليس التأليف الذي كان يقصده علماء المسلمين. هم بيقصدوا انه جمعوا القرآن من الصدور ومن العظم بتاع افخاذ الجمال والبقر ومن سعف النخيل والحجارة والجلد وما الى ذلك، يعتبرون هذا تأليفا اي تجميعا لما هو موجود اصلا في القرآن. وفي عبارة عجيبة الشكل، ألفها بمعنى ابتدعها اخترعها المسلمين لما محمد ارسل اول بعثة من المهاجرين الى النجاشي المسيحي. فبيقولوا ان النجاشي قال استمع الى القرآن وقال مقولته الشهيرة: ان هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة. المشكاة اللي هي الطاقة بتاعة النور، الفتحة اللي في الحيطة اللي بتحط فيها الفانوس. فاذا كان هناك تشابه بين ما جاء به عيسى كما يدعون وما جاء به القرآن، يمكن ان نقول انه هذا الكلام من نفس المصدر. لكن هل القرآن حقيقة من نفس المصدر؟ وهل ينطبق عليه العبارة اللي بتقول انه جاء مصدقا لما بين يديه؟ ده اللي هنشوفه النهاردة. النهاردة احنا هنتجول في فسحتين، نزهتين هنتنزه بيهم. النزهة الاولى هي المصادر اللي اخذ منها محمد من اشعار العرب وكتاباتهم قبل الاسلام والف بيهم قرآن. ثم ناتي الى الحديقة الاخرى وهي امية محمد. ما هي امية محمد؟ وهل كان اميا وباي معنى؟ لان كلمة امية لها اكثر من معنى. اهم مصدرين، ازيك يا استاذ نيو سكرات، مرحبا بك. اهم مصدرين من الممكن ان احنا نبدأ بيهم كلامنا امية ابن ابي الصلت وورقة ابن نوفل، لان الشخصيتين دولت عاشوا في الوقت بتاع محمد، كانوا موجودين، حضروه، حضروا رسالته. وفي غيرهم ايضا حضر هذه الرسالة، لكن احنا هنشوف ايه اللي خدوا محمد بالنص من كلام هؤلاء وغيرهم بالنص وليس بتصريف او اي نوع من انواع التصرف، ووضعوا في قرآنه لكي يشكل هذا الكتاب الذي اذا قورن بمسلمات واساسيات تأليف الكتب نجد انه كتاب فاشل. في الحقيقة احنا اساسا مستندين منذ البدء على ما ذكره طه حسين في كتاب الشعر الجاهلي اللي هو سماه في الطبعة الثانية في الادب الجاهلي. امية ابن ابي الصلت، هذا الرجل الى مؤرخوهم انه كان وان مفيش اي صلة بينه وبين محمد، بل اتهموه بانه كان يهجو محمد في شعره. قيل عنه انه حنيفي. ما هي الحنيفية؟ هل هي ديانة؟ هل هي بدعة؟ هل هي شق من الوثنية؟ الحقيقة بحسب قراءاتي انا وهذا الذي ساذكره تحت مسؤوليتي الشخصية، استنتاج شخصي يعني، ان الحنيفية كانت اقرب شيء الى المسيحية، بل اقول انه كانوا مسيحيين وسموا بالحنيفية، وكل تهمتهم انهم تركوا عبادة الاوثان واتجهوا الى المسيحية، لا بدليل ان ورقة ابن نوفل حنيفي، مع ان ورقة ابن نوفل اصلا قس كما ذكر محمد، وهو ايضا اسقف قريش كما ذكر ابن هشام في سيرته. ماذا كان يكتب أمية ابن أبي الصلت؟ وأنا هحاول إن أنا أوضح إذا كان فيه، لأن إحنا هنقول شعر كتير، إذا في ألفاظ غير واضحة أو غير مستعملة بحيث إنها ما تتفهمش دلوقتي فأنا هوضح معناها يعني. أمه هي رقية بنت عبد شمس ابن عبد مناف، معنى ذلك إنه أمية ابن أبي الصلت قريب لمحمد من جهة أمه، لأن محمد أيضا ينتسب إلى عبد مناف، شاعر من الشعراء الكبار. حاول المسلمون في تاريخهم لهذه الفترة إنهم يطمسوا هذا الرجل، لهذا الرجل ديوان شعر كامل اختفى من الوجود. كيف اختفى؟ ولماذا يختفي؟ ولكن لتشابه ما سرقه محمد من شعره، قدروا من الناس يحفظوا بعض الابيات وبعض القصائد لهذا الرجل. حاولوا يقولوا عليه من شعراء الطبقة التانية، وحاولوا ان هو يقولوا انه كان بيدرس الكتب القديمة، ده يرجعنا الى ورقة ابن نوفل. دراسة ورقة ابن نوفل للكتب القديمة اذا افترضنا انه كان بيدرسها وصلته الى المسيحية، ولو الى المسيحية المبتدعة المسطورية، لكن ايضا اذا كان امية ابن ابي الصلت درس في الكتب القديمة وكان يشكل حلف هو و الافراد اللي تحنفوا، يبقى في الحالة ديت هو ايضا تنصر، وده حيبان من قصائده، لانه زي ما قلنا المرة اللي فاتت تشابه مع محمد في انه كان بيسافر الى الشام وكان بيسافر الى اليمن في رحلة الشتاء والصيف، وبالتالي كانت نفس المصادر اللي ممكن ان محمد يقتبس منها كانت قدامه. فنشوف قال ايه. بيقول المسلمين انه ايضا كان يأخذ الفاظا غريبة في شعره، يعني كان بيذكر الفاظ غريبة، منها على سبيل المثال السلطيط، يعني قال في بيت شعر في شطر منه والسلطيط فوق الارض مقتدر، السلطيق بحسب ما ذكر في كتاب اساس البلاغة للزمخشري يعني ذو السلطان الذي له السلطان فوق الارض مقتدر. وسمى الله في موضع اخر التغرور بالتاء التغرور، ومعنى ذلك انه يغر، ولا يغرنكم بالله الغرور، هي لفظة تطلق على الشيطان في القرآن، ولكن اعتقد انه كان يقصد بها الذي يختبر الناس يعني. اهم بيت قالوا يثبت انه كان حنيفيا كما يقولون، انه قال كل دين يوم القيامة عند الله، كل دين يوم القيامة عند الله غير الا دين الحنيفية زور، يعني يقصد ان كل الاديان تعتبر زور الا دين الحنيفية في يوم القيامة. هل هناك دين اسمه الحنيفية؟ الحنيفية كمعنى يا جماعة هي الانحراف، اما نقول فلان حنيفي اي منحرف، ولكن كان يقصد بها انه انحرف عن عبادة الاوثان التي كان يعبدها اجداده، ده معنى كلمة الحنيفية. فيقصد الرجل هنا بانه كل دين هيكون مش مقبول الا الدين الذي يبعد عن الوثنية. ايضا نلاحظ كذبة دائما يسوقها المسلمين، وتكرار هذه الكذبة يثبت بالدليل الدامغ انها كذبة مقصودة. يقولوا انه كان يعلم من كتب الاولين ان نبيا سوف يبعث، هذا الكلام قالوه عن احبار اليهود وقالوه عن رهبان النصارى بالزور، وايضا ذكروه عن ورقة ابن نوفل وخديجة وعن بحيرة، والان بيذكروه عن امية ابن ابي الصلت، بما يعني ان هذا الادعاء موضوع فقط لكي يؤكد نبوة محمد، ولكن لم يقل به احد هؤلاء. اذا كان قال ورقة ابن نوفل مثلا فممكن نحن ناخد نقول قاله، لكن ان يقوله امية ابن ابي الصلت فلا. ساثبت لكم ان امية كان مسيحيا من الفاظه، من الفاظ قصائده. اتكلم كتير عن الاخرة وتحدث كثيرا عن ان فيه قيامة وان فيه عذاب وفيه ثواب. فبيقول الحمد لله ممسانا ومصبحنا، بالخير صبحنا ربي وامسانا. رب الحنيفة لم تنفد خوائنها، مملوءة طبق الآفاق سلطانا. ألا نبي لنا منا فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس محيانا. هو هنا لا يذكر نبي بمعنى انه ياريت يجي نبي او يتنبأ عن وجود نبي هيجي، لا، هو يوبخ قومه، يريد ان يقول لهم انه لم يأتي اليكم نبي فيخبركم، يا ريت كان جالكم نبي، ولا يقصد بها ابدا التنبؤ بمحمد. كان هذا الرجل يحاور ابو سفيان ويقول له يا ابا سفيان لنبعثن ثم نحاسبن، وليدخل فريق الجنة وفريق النار. هذه العبارة واردة بالنص في القرآن، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه العبارة نص موجود في القرآن جاء على لسان هذا الرجل أمية. هذا الكلام من كتاب ابن كثير البداية والنهاية الجزء الثاني. ايضا نجد انه محمد ذكر انه من يقذف في النار بيقول بالنص احاط بهم سرادقها. السرادق كما نعلم اللي هو الصوان يعني. فبيقول في قصيدة باتت همومي تسري طوارقها، اكف عيني والدمع صادقها، مما اتاني من اليقين ولم اوتي برأة يقصى ناطقها، الى ان يصل الى ام من تلظى عليه واقدة النار محيط بها محيطا بهم سرادقها. محمد بيقول احاط بهم سرادقها، هنا محيط بهم سرادقها، نفس العبارة بنفس النص بنفس المعنى. هما فريقان، فريق يدخل الجنة حفت بهم حدائقها. هي الجنة هي ايه؟ اي جنة، وجاي منها كلمة جنينة تصغير جنة يعني جنينة حديقة. فريق يدخل الجنة حفت بهم حدائقها، وفرقة منهم ادخلت النار فساءتهم مرافقها. هذا الكلام ايضا في كتاب ابن كثير وفي كتاب السيرة النبوية لابن هشام في الجزء الاول. اهم ما في الموضوع والذي يثبت مسيحية هذا الرجل انه ابتدع عبارة فيها التثليث والتوحيد، وبدأ بها محمد كتاباته بعد كده، لان هذا الرجل هو اول من قال باسمك اللهم، التي استبدلها محمد بعبارة بسم الله الرحمن الرحيم بعد كده. ما معنى هذه العبارة؟ ما الذي كان يقصده أمية ابن أبي الصلت؟ باسمك هنا يخاطب إلها واحدا ربا واحدا اللهم. اللهم هي الوهيم اللي مكتوبة هنا في عنوان الروم. باسمك أيها الواحد إلهيم، أي ذو الثلاث أقانيم، باسمك اللهم. ولكن كانت تنطق هكذا، فهذا الرجل كان يؤمن بالثالوث القدوس. لماذا ابتكر هو هذا الدعاء؟ دائما كان يردده باسمك اللهم، باسمك انت ايها الاله الواحد المثلث الاقانيم. واستمر محمد على كتابة هذه العبارة، ثم استبدلها بعبارة ثلاثية اخرى اللي هي الله الرحمن الرحيم. لن نخوض فيما ذكره محمد لأننا نريد أن نركز على ما قاله هذا الرجل. يقول الأستاذ جواد علي إن أمية حرم على نفسه الخمر وتجنب عبادة الأصنام وصام، وذكر إبراهيم، وكان اول من اشاع بين القرشيين افتتاح الكتب والمعاهدات والمراسلات بعبارة باسمك اللهم. استلف منه محمد او اقتبس او سرق، يعني سرق مسألة انه زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان هبطت عليه كائنات مجنحة في صورة طائرين وشقوا صدره ونظفوه وطهروه. اذا ما الفرق بينه وبين محمد الى الان؟ اين بقية ما قاله هذا الرجل؟ اذا كان اللي اتدقى منه اللي هم المسلمين نقوه عشان ما يفضحش محمد، هو يفضح محمد بهذه الكيفية، فما بال الذي اختفى اللي خبوه؟ يقول أمية: إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال، هل يذكر أحدكم القرآن الذي يقول: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم؟ إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال بناها وابتنى سبعا شدادا بلا عمد يرين ولا حبال، وبنى فوقهن سبعا شدادا. محمد جعل الله حفر سبع أراضي وبنى فوقهن سبعا شدادا. أنا لا أستطيع أو لا أملك أن أقيم ما كان يقصده أمية بن أبي الصلت بمسألة ابتنى سبعا شدادا، أكان يقصد بها السماء أم لا؟ ولكن أعتقد، لأن البيت اللي بعده بيقول: وسواها وزينها بنور من الشمس المضيئة والهلال ومن شهب تلألأ في دجاها مراميها أشد من النصال، وشق الأرض فانجبت عيونا وأنهارا من العذب الزلال، وبارك في نواحيها وزكى بها ما كان من حرث ومال. كل هذه العبارات اقتبسها محمد في آيات كثيرة: السبع الشداد بلا عمد ترونها، الراسيات من الجبال، وزيناها بمصابيح، يقصد السماء، ما خرجش عن ما نطق به هذا الرجل الذي يدعون بانه ما كانش فيه صلة بينه وبين محمد نهائيا. اتصل هذا الرجل بالنبوة، وصل الى محمد، ولم يعلن اسلامه بالطبع، لان محمد عرض عليه الاسلام. اما المبرر اللي بيقولوا المسلمين، يقولوا انه كان يريد ان يكون هو النبي، كان يريد ان يصبح هو نبي هذه الامة. لا ادري من اين يأتون بهذه الخزعبلات. مات سنة 9 للهجرة في مدينة الطائف. أمية بن أبي الصلت وهو راجع من رحلة من الشمال، هي رحلة الصيف، شاف جثث وشاف ناس حزينة، فبيسأل قالوا له: دولت أهل بدر اللي قتلهم محمد ورجالته. يومئذ لان فيهم قرايبه. من هم اهل بدر القتلى؟ اليسوا من قريش؟ فكيف يدعي هؤلاء ان الراجل ده ملوش صلة بمحمد رغم ان محمد كان بيقعد بنت امية ابن ابي الصلت جنبه ويفرش لها عبايته ويقول لها قولي لي بقى في ودني كده ابوكي كان بيقول ايه. ثم يتناول هذا الكلام بذاكرة الفذة محمد ويفبرك به قرآنه. ما رأيكم اذا كان امية بن ابي الصلت يقول ما يلي: انا بكيت على الكرام بني الكرام اولي الممادح كبكى الحمام على فروع الايك في الغصن الصوادح من كل بطريق لبطريق. هنا نقف، من اين جاء امية بلفظ بطريق يقصد بها بطريرك؟ من اين؟ من لغة العرب؟ من اديان العرب الوثنية؟ هل اتى بها من كتب موسى ولا من كتب ابراهيم؟ بطريرك، بطريرك هو يصف اهله بانهم كانوا قادة، ولكن ان يستخدم عبارة بطريق من كل بطريق لبطريق نقي اللون واضح. من هنا نستطيع ان نستنتج تعمق هذا الرجل في ليس الديانة المسيحية فقط ولكن ايضا في رتب الديانة المسيحية. هذا الكلام ايضا في ابن كثير البداية والنهاية في الجزء الثاني. هناك سورة في القرآن اسمها سورة التغابن، كلنا نعرفها. يقول هذا الرجل: ويوم موعدهم يحشرون زمرا، في سورة اسمها ايضا سورة الزمر. يوم التغابن اذ لا ينفع الحذر. ناخد بالنا من البيت ده: ويوم موعدهم يحشرون زمرا. ادي هنا سورة الزمر اللي ألفها محمد بناء على هذه اللفظة. زمرة يعني مجموعة، فرقة يعني. يوم التغابن اذ لا ينفع الحذر. نيجي للبيت الثاني فنجد ما هو اصعب: وابرزوا بصعيد مستو، يعني بعثوا يوم القيامة في ارض منبسطة صعيد. وانزل العرش والميزان والزبر. ما هي الزبر؟ اليست الزبر هي كتابات الوحي التي كتبها داود؟ بما يعني ان هؤلاء البشر سوف يحاسبون بما هو موجود في الكتب. ثم يشرح ويفصل يوم القيامة، وسنجد هنا آية أخطأ محمد في سرقتها لأنه رزعها رزعة لا يمكن أن تقبل بمنطق أبدا، وحنشوف كيف حرف محمد في شعر أمية بن أبي الصلت، كيف حرفه لكي يكشف نفسه. بيقول ايه: عند ذي العرش يعرضون عليه، يعلم الجهر والكلام الخفية. هناك آية في القرآن يعلم السر وما يخفى، ويعلم الجهر ايضا وما اخفى. يوم نأتيه وهو رب رحيم، انه كان وعده مأتيا. هذه العبارة انه كان وعده مأتيا نجدها في القرآن، ان وعده كان مفعولا. لكن هل تذكرون الآية التي قال فيها إله محمد انه ان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ هل هناك من ينكر وجود هذه الآية في القرآن؟ ان منكم الا واردها. ساعتها سأل محمد، لان العبارة اللي جت في القرآن غريبة، ان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية. ايه ده، معقولة كل المسلمين هيخشوا جهنم حتى انت يا رسول الله؟ فرد محمد وقال حتى انا ما لم يتغمدني الله برحمته. طيب نشوف كده الراجل ده قال ايه. قال ربي كلا حتمتهم نارا. أمية بن أبي السلط لا يقصد كل البشر، ولكن هو يقصد من سيدخل النار. رب كلا حتمتهم نارا كتابا حتمته مقضية. هذا هو شعر الرجل وذاك هو قرآن محمد. ما الفرق؟ الألفاظ هي الألفاظ، الألفاظ هي الألفاظ، لا تبديل لكلمات أمية بن أبي الصلت لدى محمد. وسيق المجرمون إلى جهنم، هذه آية أيضا في القرآن. فيقول الرجل وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات المقامع والنكال. فليسوا ميتين فيستريحوا، وكلهم بحر النار صالي. وحل المتقون بدار صدق وعيش ناعم تحت الظلال. لهم ما يشتهون فيها وما لهم ما يشتهون وما تمنوا من الأفراح فيها والكمال. ليسوا ميتين، عبارة جاءت في القرآن لا يموت فيها ولا يحيا. ولهم ما يشتهون، طبعا احنا ديت مش ممكن تغيب عن ذهننا يعني. وحل المتقون بدار صدق، ان المتقين في جنات ونهر مقعد صدق عند مليك مقتدر. لم يفعل محمد هنا سوى ان تصرف في بعض الالفاظ وحولها من شعر هذا الرجل الى نسيج بشع سمي بالقرآن. كذلك ذكر هذا الرجل أمية بن ابي الصلت مسألة ابراهيم وابنه، إلا أنه لم يذكر أبدا إسماعيل. هو حكى القصة في قصيدة، حكى القصة بالكامل حتى فديناه بذبح عظيم ذكرها، ولكنه لم يذكر لإبراهيم ابنا بعينه، لا قال إسماعيل ولا قال إسحاق. وده كان سبب اللبس اللي حصل في دماغ محمد بانه خبطها وقال اسماعيل. اذا سورة ابراهيم ضبطها محمد من كلام هذا الرجل، وسورة يونس ايضا اللي هو يونان التي نعرفها. وأنت بفضل منك أنجيت يونسا وقد بات في أضعاف حوت ليالية. وعلى فكرة حرف السين اللي في اخر يونس ما هوش من الاضافات يعني اللي اضافها الاسلام، ولكن نجد انه في اللغات الاوروبية القديمة اليونانية والرومانية نجد حرف السين كان دايما بيوضع في اخر الاسم، حتى ان المصريين نفسهم كانوا بيقتبسوا هذه الاضافة، يعني نلاقي انطونيوس اثناسيوس، وفي فلسطين نجد ماركوس وبولس، بولس بالمعنى المصري بولا. فيونس اضافة هذه السين تعني ان هذا الرجل كان يعني زياراته الى الشام اثمرت في لغته، فهو اللي سمى يونس بهذا الاسم. وعن موسى وهارون ايضا ولقائهم بفرعون مصر حكى القصة بالكامل، فقلت له اذهب وهارون فادعوا الى الله فرعون الذي كان طاغيا. انا بختار هذا البيت لانه اذهب الى فرعون انه طغى في سورة طه، حتى ما حاولش محمد انه يعني يستخدم كلمة اخرى، يعني بدل طاغيا خلاها جبارا تمشي يعني، ولكن كان يستثمر جهل من حوله وانتظارهم للحور العين والغنائم بانه كلما شاء قال وهم يقولون صدق الله العظيم. القرآن دايما يتحدث عن فرعون بانه كان فرعون ذي الاوتاد، وترجمها علماء الاسلام بانه كان بيعمل اوتاد في الارض ويعذب فيها الناس، وطبعا هذا الكلام كلام فارغ يعني، انما الاوتاد اللي ذكرها امية بن ابي الصلت هي اعمدة المعابد، وده يثبت ان هذا الرجل كان في الحقيقة رحال يبحث عن الاله الحقيقي بالفعل. يعني بيقول له أأنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي. هذا الكلام لا يكون عن وتد محطوط لتعذيب إنسان أبدا، ولكن وتد يحمل سقف، يحمل سقف. وكلنا نعرف الأعمدة الفرعونية كانت قد إيه متينة وعالية. أأنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي، أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذا بك بانيا. مباني وليست أوتادا لتعذيب الناس كما فسروها. يعني اتهموا هذا الرجل اتهاما ذكره طه حسين، قالوا انه قد يكون هو اقتبس من القرآن. اقتبس ايه من القرآن؟ ماذا سيقتبس هذا الرجل من القرآن ولم يكن القرآن قد اكتمل بعد، ولم يكن قد جمع بعد لكي يكون معه مستند يقتبس منه؟ وما الذي يدفع شاعر كبير كهذا الشاعر الى انه يقتبس؟ ايه المبرر؟ ده رجل من فحول الشعراء كما يقولون عنه. يعني لو كان أمية بن أبي الصلت أخذ من القرآن ماذا كان سيأخذ؟ هل نرى في شعر أمية بن أبي الصلت إشارة إلى الشرائع المحمدية في القتال، في هتك الاعراض، في سبي الحرائر، في ملكات اليمين؟ الى الان لا نجد الا رجلا يشرح قصص الانبياء بصورة مقنعة والحساب في الاخرة بصورة واضحة. نأتي الى ما قاله ايضا اثباتا لعلاقته بالمسيحية، بيقول هو: ملائكة لا يفترون عبادة، يعني ما لا يملوا، كروبية. من اين جاء هذا الرجل بكلمة كروب؟ وهل توجد هذه الكلمة في شعر اي احد اخر الا امية بن ابي السلط؟ الكروبين من اين جاء بهم هذا الرجل؟ فساجدهم لا يرفع الدهر رأسه، يعظم ربا فوقه ويمدد، وراكعهم يحنو له الدهر خاشعا، يردد آلاء الإله ويحمد، ومنهم ملف في الجناحين رأسه. أي قبط في هذه الروم يعرف تماما أن القداس بيقول أن الملائكة بجناحين يغطون وجوههم، بجناحين يغطون وجوههم. هذا الرجل بيقول: ومنهم ملف في الجناحين رأسه، نفس العبارة المسيحية بالتحديد. هذا الوصف للملائكة من أين جاء به؟ من أين جاء به؟ حتى ما ذكر بعد وصول محمد وتأليف التفاسير وتأليف القرآن في حد ذاته، لا نجد مثل هذه التعبيرات، لا بطريق ولا كروب ولا وصف للملائكة بهذه الصورة الدقيقة. الرجل الثاني الذي عاصر محمد كان ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، يتضح أيضا من نسبه أنه قريب لمحمد، لأن ابن كلاب ده جد محمد. المسلمين يقولوا اختلف في عقيدته. كيف؟ كيف اختلف في عقيدته؟ كان ايه طيب؟ كان ايه؟ منهم من قال حنيفا على ملة ابراهيم. هل هناك ملة لابراهيم؟ ما هي ملة ابراهيم؟ اسمها ايه؟ ومنهم من قال كان نصرانيا. وذكر البخاري انه كان امرئا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله ان يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. ومن الذين قالوا انه كان حنفيا كتاب اسمه ابن من الله، ابن من الله، المن يعني العطية، في كتابه حديقة البلاغة. قال ايه الراجل ده في حديقة البلاغة؟ شوفوا هذا الافتراء والكذب. كان حنيفيا مسلما، ما هذا التهريج؟ ولمن يكتبون؟ يعني هل يكتبون الى المسلمين؟ اذا كانوا يكتبوا للمسلمين، المسلمين مش محتاجين هذا الكلام. المسلمين ادعوا ان كل نبي هو مسلم، وانتهينا على كده، والاسلام دين الفطرة. حنيفيا مسلما يعني لا تركب. هنفترض ان هذا الرجل كان حنيفيا، قال ايه عنه عن الله بتاعهم؟ بيقول: تعلمون كان بينصح الناس عند الكعبة يقول لهم الكلام ده. تعلمون والله ما قومكم على دين، ولقد أخطأوا الحجة وتركوا دين إبراهيم، ما حجر تطوفون به، لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، يا قوم التمسوا لأنفسكم الدين. إلا أن النصارى، هذا كلام المسلمون بيقولوا إيه، إلا أن النصارى والمستشرقين يصرون على أنه كان نصرانيا، وأنه كان يعلم الرسول أخبار الأمم السابقة وشرائعها. طيب، عندما مات ورقة بن نوفل سئل محمد عن مصيره، فقال محمد بالنص: رأيت القس في الجنة عليه ثياب خضر. لماذا الكذب؟ لماذا الكذب؟ يعني حنيفيا مسلما يشكف انه تنصر، كان حنيفيا على ملة ابراهيم، كان يعبد معرفش مين، كأن المسلمين لا يعلمون ماذا كانت ديانته. ثم يأتي الحديث في نفس الصفحة في الكتاب ويقول: رأيت القس في الجنة. هل تطلق عبارة قس على كل حنيفي، ام تطلق على قس مسيحي؟ لماذا الكذب يا ايها الشيوخ؟ لكن في الحقيقة ورقة ابن نوفل كان يطمع في النبوة فعلا، لان كان وقوفه عند الكعبة وزعيقه في القوم لحد ما عمي كان بيقول فيه: لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أنا النذير، أنا النذير، فلا يغرركم أحد. كان ورقة هو ده اللي كان بيطمع في النبوة، وده اللي كان بيتعبد في غار حراء مع محمد، وهو دوت اللي عندما أصابه العمى بدأ يكون من هذا الشبل نبي. ده اللي رب محمد في الحقيقة على فكره هو الشخصي. يقول ورقة: أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب. كلنا نسمع أن محمد هيستنى المسلمين عند الحوض فوق في الآخرة، من هنا جاءت كلمة حوض، حوض هنالك مورود. في كل كتب السيرة والتمجيد في محمد نجد ان هو هيقف عند الحوض ويجي لا يأذن بالشرب الا للمسلم اللي داخل الجنة. حوض هنالك مورود بلا كذب، لابد من ورده يوما كما وردوا. لم يكن يقصد ورقة بن نوفل الحوض بتاع محمد، حوض عبارة عن حوض محطوط ومحمد واقف جنبه، يجي الكافر يشرب محمد يهشه بعصاته، يجي المسلم يخليه يشرب، لان دوت المستند اللي هيدخله الجنة، الشربة دي هي المستند بتاعه. لكن هذا الرجل ورقة بن نوفل لو ربطنا البيتين ببعض بيتكلم عن الملوك اللي كانت عزيزة وكل واحد داخل خارج عليهم، فبيقول حوض هنالك مولود بلا كذب. هو يقصد ان الموت هناك موت، شبه الموت بانه حوض كل واحد هيشرب منه. حوض هنالك مولود بلا كذب لابد من ورده يوما كما وردوا، زي ما الملوك دولة ماتوا يعني. اول ما محمد التمثيلية بتاعت خديجة وورقة خالت عليه بدأ يشجع محمد وبدأ يدفعه الى انه يعلن انه نبي، ويقول له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. فقال رسول الله او مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عوديا، وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. هذا الكلام البرتوخي الذي قاله ورقة بن نوفل ما معناه؟ معناه ان هو يؤيد رسالة محمد نبيا. طيب ليه ما اسلمش ورقة؟ لماذا لم يسلم ورقة؟ ولماذا سأل المسلمون محمد وقالوا له فين ورقة؟ هل أسلم؟ فقال لهم رأيت القس في الجنة عليه ثياب خضر. فلماذا لم يسلم هذا الرجل؟ هذه التمثيلية اللي ابتدعها هو وخديجة التي كانت فقط بإعاذ من الشيطان عشان يستطيع أن يقف للمسيحية بالمرصاد. هذا هو ورقة ابن نوفل. هناخد نمر مرور سريع على آيات أخرى من شعراء أخر حيأتي منهم أيضا أمية بن أبي السلط فيما جعله محمد قرآنا. الشاعر لبيد كان بيعجب محمد بيت شعر منه. طب ازاي يعجبك يا محمد بيت شعر من شاعر وانت ضد الشعر والشعراء اصلا؟ البيت بيقول الا كل شيء ما خلا، يعني ما عدا، الا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. كان يعجب محمد بهذا البيت جدا. من اين جاء محمد باسطورة سليمان والجن والشياطين التي تبني له؟ نسمع ما قاله النابغة الزبياني. الا سليمان اذ قال الاله له قم في البرية فاحددها عن الفندي، وخبر الجن اني قد اذنت لهم يبنون تدمر، تدمر دي مدينة في الاردن، بالصفاح وبالعمد. النابغة الزبياني يدوبك يعني ولع شعاع لمحمد، خبر الجن اني قد اذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح وبالعمد. فجعل محمد من هذه الكلمات كل ما سمعناه عن طيور مقاتلة ومخابرات من الهدهد وغيره، وقائد الجيش كان الصقر. كان سليمان نبيا له جيش يقوده الصقر. ودخلنا في العفاريت ودخلنا في بساط الريح ودخلت القصص اللي جاية من الشرق من الصين ومن الهند ومن بلاد فارس، ودخلت في سليمان النبي لا أدري كيف. مجرد ان النابغة الزبياني ذكر انه الله قال للجن ابنه مع سليمان مدينة تدمر. كذلك زهير ابن ابي سلمى فلا تكتمن الله ما في صدوركم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم. هذه هذا البيت من القصيدة المعلقة بتاعته ايضا تدخل في ان الله يعلم الجهر وما اخفى. يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب او يعجل فينقم. هذا الكلام يقوله شاعر اشتهر بانه شاعر الحكمة، فكان لابد ان يأتي محمد من حكمته بسنادات واعمدة لقرآنه. فقبل ان ندخل على حكمة سليمان نشوف طرف ابن العبد وهو بيقول وللصعب اسباب تجل خطوبها. وللصعب اسباب تجل خطوبها. من الذي اتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا؟ من فكره؟ صح، ذو القرنين. ذو القرنين، ذو القرنين هو الصعب، كان اسمه الصعب زي ما ذكرنا في محاضرة سابقة. لكن كلمة آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا هنا واضحة في شعر طرفة بن العبد لما بيقول وللصعب أسباب تجل خطوبها أقام زمانا. يعني رغم المعونة الإلهية لي أدي الأسباب، يعني كانت الأسباب هي المعونة الإلهية. أقام زمانا ثم بانت مطالبه. إذا الصعب ذو القرنين أرخى لواءه إلى مالك ساماه قامت نوادبه. يعني مات وندبوا عليه بعد عمر طويل، لأنه بيقول إن هو دي بقى إيه، ده الرواية بتاعت محمد إنه عمر 2000 سنة وفي الآخر مات. جاء محمد بتمثيلية ذو القرنين الهزلية من شعر طرفة ابن العبد. فجأة فوجئنا في القرآن بسورة لقمان. من هو لقمان هذا؟ من هذه الشخصية؟ من أين أتت؟ ولقمان الحكيم، وخيره الله بين أن يكون حاكم أو يكون حكيم. فنام بالليل وسقطت عليه الحكمة فجأة، زي ما الرب خلق حواء من ضلع آدم، اتفاجئ الراجل لما نام بأنه أصبح لقمان الحكيم. ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سويد بن الصامت هو الذي كان معه مجلة لقمان، هكذا كانت تسمى المؤلفة التي كانت في يده شيء. ونلاحظ نقطة مهمة، أن يقول سويد بن الصامت ان معايا مجلة لقمان، نلاحظ انه معناها ان فيه ورق قد يكون بردي قد يكون من الجلد، لم يكتب شيء على كحف النخيل وسعف النخيل والعظام وفي صدور الرجال الا القرآن. يعني في هذا الوقت كانت البشرية فيها الورق، فيها ورق البردي وفيها ورق الكتب على البلود والكلام دوت، ومع ذلك لم يلجأ الاسلام الى كتابة القرآن الا على ما يثبت ان هذه البيئة التي ظهر فيها محمد كانت بيئة منغمسة في وحل التخلف الى الاذقان. الراجل قابل محمد وقال له معايا مجلة لقمان، قال له وريها لي، قال له اتفضل. هل كان هذا الرجل يحمل عظام مكتوب عليها مجلة لقمان؟ كان معاه مثلا 30-40 قحف نخلة شايلهم وراه منه في شوال على كتفه ويقول له فيهم مجلة لقمان؟ ابدا، ورق ايا كانت صورته. ومع ذلك يؤمن هؤلاء المسلمون فقط بما كان يكتب بالطريقة البدائية التي تثبت ان هذا الدين لا يمكن ان تقم له قائمة بعد الان. عرض على محمد مجلة لقمان، لا ادري ان كان محمد اراها وحفظها في الحال او اخذ منه نسخة او اخذها منه والراجل اكتفى بانه حافظها، لا ادري، ولكنه اخذ منه مجلة لقمان وقال له انا عندي ما هو احسن منها. لماذا لم يقل محمد لسويد بن الصامت ان ما في يدك هو كفر؟ لانه مش قرآن. ولماذا اخذ ما في يده وانزله في القرآن في سورة اسمها سورة لقمان؟ معنى ذلك ان محمد كان يأخذ قرآنه من الكتب التي يحملها غيره، من قصائد الشعر التي يرددها غيره. فجأة هبط على محمد وحي بان هناك نبي اسمه شعيب، وكان هذا شعيب في مدين او مديان كما يقول. شعيب هذا هو مجرد رجل ذكر في الشعر القديم. قال اوس ابن حجر لعمرك لا ادري وان كنت داريا، شعيب ابن سهم ام شعيب ابن منقري؟ ده شعيب شخص، قد يكون ابن هذا الرجل ابن سهم او يكون ابن منقر، اذا كنت قريت منقر سليمة لانها مكتوبة بدون تشكيل. وايضا من الشعر القديم في كتاب تفسير النكت والعيون للماوردي بيقول الا يا شعيب قد نطقت مقالة سببت بها عمرا وحي بني عمرو، شتمت بيها الحي بتاع عمرو وشتمت عمرو نفسه. ملوك بني حطي وهوزوا منهم وسعفصوا اصل للمكارم والفخر، هم صبحوا اهل الحجاز بغارة كمثل شعاع الشمس او مطلع الفجر. اذا هذا الشعيب كان رجلا اخذ جيشه وهجم على اهل الحجاز على قريش يعني بغارة. هذه هي القصة، جعله محمد نبيا لمديان. ما هي رسالة هذا النبي؟ من اين جاء هذا النبي؟ لا ندري، وليؤمن المسلم بهذا النبي، واذا ما امنش به يبقى كفر، وعليه ان يبحث من هو هذا النبي. القرآن قال: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. كأن قوم شعيب يسألونه: عايزنا نسيب آلهتنا وانت راجل حكيم وراجل رشيد، ازاي تعمل كده؟ ازاي تطلب منها هذا الطلب؟ ده القرآن اللي بيقول هذا الكلام. لابد ان نتحرى ونبحث عن فحوى هذه القصة في الحقيقة، لان انا اتخيل ان هذا الشعيب هاجم الحجاز لكي يدك الكعبة كما فعل أبرهة الأشرم من اليمن، لان أبرهة كان مسيحي ايضا، ومنطقة شعيب اللي هي مديان اقرب لان تكون مسيحية او يهودية لانها في شمال الجزيرة العربية على حدود فلسطين. اعتقد ولكن محمد جعله نبيا، وعلى من لا يؤمن بهذا النبي ان يتبوأ مقعده من النار. قال نفيل ابن حبيب، ويقال عنه انه ايضا حنيفي: انا لا ادري، واقعة الفيل قد تكون حدثت في زمن مولد محمد، لانه بيقولوا انه اتولد في عام الفيل، وتقول الروايات ان محمد اتولد قبل عام الفيل او بعد عام الفيل، وضربوا ارقام وصلت الى 70 سنة فرق. إذن هؤلاء الحنيفية الذين يذكرهم الإسلام وتاريخه ليسوا في زمن واحد، يعني ورقة ابن نوفل كان أيام محمد ما بعث، بينما نوفيل حضر واقعة الفيل وهو رجل، فإذا ما حضرش الزمان اللي كان فيه ورقة ولا اللي فيه أمية، فهم أشخاص متفرقين زمانيا ولا يمكن ان يجتمعوا على ملة واحدة. فنقول مثلا ان واحد من 70 سنة كان حنيفي لوحده بطوله، وبعدها ب70 سنة كان في واحد تاني حنيفي لوحده بطوله، لا يمكن، وإلا كان يبقى لكل واحد منهم زملاء واتباع. اذا هؤلاء الناس هم على دين معروف، هم على دين معروف. فاذا كان ورقة بن نوفل مسيحيا بلفظ محمد نفسه، واذا كان امية بن ابي الصلت يتحدث عن الملائكة والكاروبيم وما الى ذلك والبطاركة، فنستطيع ان نقول بشيء يقترب الى الجزم ان هؤلاء الناس كانوا مسيحيين. الرجل بيقول: حمدت الله اذ ابصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا، وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. يقال ان هذا الرجل نفيل بن حبيب كان ممسكا بأذن الفيل محمود اللي كان جاي يهدم الكعبة. يقال وانه اصبح حنيفيا بسبب هذه المعجزة طيب الابابيل. طيب اذا كان هيبقى حنيفي بهذه المعجزة، فمعنى ذلك انه هيؤمن برب الكعبة الوثني، ورب الكعبة لا علاقة له بالحنيفية، لان الحنيفية هي انحراف عن عبادة الاصنام في الكعبة. رغبة بن العجاج بيقول: ومسهم ما مس أصحاب الفيل، ترميهم بحجارة من سجيل، ولعبت طير بهم أبابيل، فصيروا كعصف مأكول. نفس الآية بالضبط بنصها تقريبا، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا نستطيع ان احنا نزود على هذا الشعر اي شيء من الشرح. يعني الآية او سورة الفيل هي هذه الأبيات لا اكثر ولا اقل. لكن نقول ملحوظة ان هذا الشاعر رؤبة بن العجاج عندما مات قالوا عنه اليوم دفن الشعر. كان له من الدواوين اثنين. اين هم؟ اين هم؟ لا نمتلك من شعر هذا الرجل الا بعض الابيات زي دولة الاربعة اللي فاتوا، ودولت ما يعتبروش قصيدة، يعني ده حاجة زي ما يكون ايه أرجوزة كان بيغنيها كده وهو ماشي، تقطوقة بيسموها يعني بلغة الفن يعني. فهذا الرجل الذي كان له ديوانان أين هم؟ اختفوا اختفوا. وهذا الرجل كان موجودا ما بين حادثة الفيل ومحمد، معنى ذلك انه كان في 40 سنة الاولى من حياة محمد. فين؟ اين شعر هذا الرجل يا مسلمين؟ واين ذهبتم به؟ هناك آية تقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه الرحلة رحلة الشتاء والصيف يقول الشاعر ابن الزبعري عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف. كلمة بني هاشم تأتي من هذا العمر الذي كان يكسر يهشم العيش الناشف ويعمله فتة ثريد، فمن هنا اطلق عليه لقب هاشم، يعني هاشم الخبز. سنت اليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الاصياف. ثم يأتي محمد ويقول رحلة الشتاء والصيف لمين؟ لأهل مكة. يعني نفس بيت الشعر حوله محمد إلى آية. نعلم جميعا أنه اليمن كانت مملكة سبأ وأنه غرقت بالسد، هكذا تقول الروايات التاريخية. لكن هذه الروايات كيف عرف بها محمد؟ يقول الأعشى وفي ذاك للمؤتسي أسوة ومأرب عفى عليها العرم، اللي هو سيل العرم. كملحوظة جغرافية اليمن بيهطل عليها المطر في الصيف على الجبال بصورة يعتقد الغريب اللي رايح اليمن مثلا في زيارة ولا رايح لسه بيشتغل هناك جديد، اذا وقع حظه في شغل على هذا الجبل لان في قرى ومدن فوق هيشعر بانه القيامة قامت ساعة ما المطر ده يبتدي، لانه بيكون برق ورعد غير عادي وكميات من المياه تستمر ايام وتنزل سيول على الجبال، وده اللي مخلي اليمن اسمها اليمن السعيد لانه بيبقى نازل الطمي مع المطر. فكانوا اهل مقرب عاملين السد دوت بحيث ان المية تمشي على الناحية اليمين وعلى الناحية الشمال، يعمل دوران حوالين البلد، يبقى حماية طبيعية كمان للبلد ويقدروا يشربوا. بيقول الأعشى: وفي ذاك للمؤتسى أسوة ومأرب عفى عليها العرم، رخام بنته لهم حمير إذا جاء مواره لم يرم. فأروى الزروع وأعنابها على سعة ماؤهم إذ قسم، يعني اتقسم نصين زي ما احنا قلنا، فصاروا أيادي ساعة ما وقع السد دوت، فصاروا أيادي ما يقدرون منه على شرب طفل فطم. يعني اتخرب حال البلد لما السد وقع، غرقت كلها. لكن نلاحظ هنا القصة ذكرها الأعشى ونقلها محمد، يعني في رواياته وفي قرآنه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. هذا الرجل وضحها وقال ان النهر اللي نازل من السيل بيحولوه جهتين: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا. هنا محمد بقى خلى ان السد دوت غرق البلد ليه؟ عشان كفروا. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل. وبقيت الآية، يعني القصة على العموم أيضا مسروقة. الشريعة، أول شريعة تصادفنا في الإسلام ونشعر بها دائما شريعة الجهاد. شريعة الجهاد نراها في شعر بريد ابن الصمة عندما يقول في هجمة من هجماته: خلي سبيل الحرة المنيعة. كان معاه فرقة من صحابه وهجموا في سرية زي سرية محمد كده على واحد ومراته. خلي سبيل الحرة المنيعة او لا فخذها طعنة سريعة، انك لاق دونها ربيعة. يعني هيحاربك ربيعة على الست ديت. في كفه خطية مطيعة، معاه حربة خطية يعني حربة مطيعة. والطعن مني في الوغى شريعة. شريعة الطعن والحرب والجهاد ولفظة شريعة ان تطلق عليها جاءت في مثل هذه الاشعار اللي هنشوف كمان غيرها دلوقتي. هذا الكلام في العقد الفريد. عمرو بن معدي كرب من الفرسان الكبار جدا اللي انا قريت تاريخهم زمان. هل تذكرون الآية التي تقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ركاب الخيل؟ يقول عمرو بن معدي كرب: وأعددت للحرب أوزارها، رماحا طوالا وخيلا ذكورا. هذا هو الإعداد للحرب كما جاء على لسان شعراء العرب وكما فبركه محمد في أعدوا لهم ما استطعتم. ونفس المنطق اللي كان دريد بن السمة الذي خاض 100 غزوة لم يهزم في واحدة، وقال ان الطعن والنزال شريعتي. استبدل محمد الطعن والنزال بكلمة الجهاد، ولكن نفس الأسلوب، اترك المرأة التي معك أو تقتل. بل أبو طالب نفسه أبو علي قال: أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب؟ إذن المبدأ موجود في نفس محمد وتربى عليه وزبط له الآيات مما كتبه الشعراء. آية أخرى تقول: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. من يقول إن أنا عندما أبارز شخصا أضربه على أطراف صوابعه؟ من أين يأتي هذا؟ يعني أنا بحارب واحد بسيف، سيف لسيف، راجل لراجل، أقول أضرب رقبته، أقول مثلا أضربه أشقه بالسيف بتاع، ده يليق بموضوع السيف يعني. لكن أن أجد عنترة بن شداد بيقول: وكان فتى الهيجاء يحمي ذمارها ويضرب عند الكرب كل بناني. من هنا جاءت اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، من شعر عنتر العبسي. قال تبع الشاعر: أمة سميت في الزابور أمية، يعني أمة اتسمت في الزبور إنها أمة أمية، أي غير مؤمنة برسالة سمائية. أمة سميت في الزبور أمية هي خير الأمم، هي خير الأمم. قالها هذا الرجل طبع اللي هو من حكام حمير يعني. وجاء محمد ليقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن ذكر الأسباب لهذا الخير: خير أمة أخير أمة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهذا الكلام لم يفعله أهل الكتاب، لأن بقيت الآية: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهذا الرجل قال ان الامة الامية بيتحدى، هو يعلم بان الجزيرة العربية او قريش وما حولها محاطة بالمسيحيين واليهود الى جميع انحاء العالم المعروف. فلذلك بيقول احنا خير الامم، يتباهى بانه امة امية غير مؤمنة ومع ذلك هي خير الامم. فجاء محمد وحشر هذه الكلمة أو هذه العبارة في القرآن. أما مكة والحج وما إلى ذلك فطبعا لا يمكن أن يخلو الشعر القديم منها. البراق بيقول: رمى الله من يرمي الكعاب بريبة، ومن هو بالفحشاء والمكر ناطق. وعبد المطلب بيقول: نحن آل الله في كعبته لم نزل ذاك على عهد إبراهيم. وعلى فكرة أنا بلفت نظركم لعبارة يعني لو كلمنا فيها حنطول: رمى الله من يرمي الكعاب بريبة ومن هو بالفحشاء والمكر ناطق. نعرف هنا أن إله محمد هو خير الماكرين، مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذه الأبيات أيضا تصب في نفس المصب. قال عبد المطلب: نحن آل الله في كعبته لم نزل ذاك على عهد إبراهيم. نرجع إلى شعر أمية بن أبي الصلت لما بيقول يا رب لا تجعلني كافرا ابدا واجعل سريرة قلبي الدهر ايمانا. اني اعوذ بمن حج الحجيج له والرافعون لدين الله اركانا. مسلمين اليه عند حجهم لم يبتغوا بثواب الله اثمانا. هذا الكلام موجود في خزانة الادب ولب لباب لسان العرب للشيخ البغدادي باب ترجمة امية. وانا اقول ان هذا الشعر مدسوس على امية كما قال طه حسين، لان امية واضح من كل اشعاره السابقة انه لا هو قال انه مسلم ولا هو كان بيحج الى هذا المكان الموضوع المسمى بالكعبة. هنا يتضح انه هناك عملية على مر التاريخ الاسلامي لتزوير وتزييف التاريخ الادبي، حتى وصل بهم الحال انهم بيزوروا حاليا الاحاديث وتفسيرها. ونعلم جميعا ما حدث في اسماء الله الحسنى. قالت سبيعة بنت الاحب في مسألة الحج بتنصح ابنها قصيدة طويلة قوي لن اذكر منها الا بيت. بتقول لابنها فاسمع اذا حدثت وافهم كيف كان عاقبة الامور. وهذه العبارة من تلك المرأة المسماة سبيعة بنت الاحب، سرقها محمد ايضا في آية تقول ولله عاقبة الامور. لم يدع حتى هذه المرأة المجهولة. وهذا الكلام نجد في السيرة النبوية لابن هشام المجلد الاول. من شعائر الحج عمليات بتحصل ان المسلم ما يصحش انه يفلي شعره ولا دقنه، كلام فاضي يعني، ومسائل كتيرة ما يستحموش وما يعملوش النظام اللي احنا عارفينه ده. فأمية ابن أبي السلط أيضا بيقول حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تففا ولم يسلوا لهم قملا وثئبانا. هذا الكلام بيقوله عن حج الوثنيين المحمديين الى الكعبة. وهذا الكلام نجد في القرآن في سورة الحج الآية 29 الآية 28 ثم ليقضوا تفثهم. التفث من أين جاء محمد بهذه العبارة؟ جاء بها من ذاك الشعر، وجاء بالشعيرة ممن سبقه مؤكدة بهذا الشعر. لحد هنا هنقف عند ما اقتبسه محمد، وده مش كله، ده جزء من او شربة من بحر. لكن حمر مرور الكرام عشان الوقت، لان احنا طولنا قوي النهاردة، كان في مناظرة مع الاستاذ بيور بلاد كلنا تمتعنا بيها، و يعني انتهى. فحمر على مسألة امية محمد مرورا سريعا بس اوضح ما يقصد بهذه الامية. كان محمد امي، ويفتخر المسلمين بأمية رسول الإسلام في كلامهم، ويعتبر أنه أمي وجاء بمعجزة القرآن، فكيف يتأتى للأمي أن يأتي بشيء معجز مثل هذا الكلام؟ في الحقيقة كلمة اقرأ هي لفظة في الأصل غير عربية. كلمة اقرأ لها جذور نجدها في بلاد الكلدان في العراق، لانه لا يمكن ان يعقل ان يجي ملاك او شيطان او اي كائن من كان ويقول لواحد اقرأ وهو يعلم انه لا يفهم ما معنى القراءة، لا يقرأ ولا يكتب، كيف؟ اذا فالمقصود بالقراءة هنا هو المعنى الموجود في بلاد الكلدان اللي هو اعلن، ابتدي اعلن. ولازالت الى الان تستخدم بهذا المعنى عندما نقول فلان يقرئك السلام، يقرئك السلام يعني يبلغك السلام، وده المكان مقصود بالفبركة بتاعت آية اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا الذي كان يقصده محمد، ولكن هم جعلوها معجزة ان يكون جاهل بالقراءة والكتابة ويأتي بهذا القرآن. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين. إذن معنى الكلام هنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي قد تحتمل عدم القراءة والكتابة وتحتمل غير ذلك المعنى اللي هو يبان في الآية الثانية، كل الذين أوتوا الكتاب والأميين. إذن كل من أوتي كتاب هو غير أمي، بينما اللي هم الوثنيين أمثال محمد وعشيرته دولت أميين. فكلمة أمي معناها الذين لم ينزل عليهم كتاب. تهمة لا أدري كيف يفتخر بها المسلمين إن هم يقولوا إحنا رسولنا كان ما بيعرفش يقرأ ويكتب. طب إزاي؟ كيف يؤتمن على آيات وقرآن لابد أن تكتب ولابد أن تقرأ وهو لا يتقن القراءة والكتابة؟ محمد لم يكن فقط أميا، اولا كان يتاجر في، انا اقصد لم يكن فقط لدين القراءة والكتابة، يعني كان يتاجر لخديجة، فكيف يتاجر وهو يجهل القراءة والكتابة؟ ثانيا لمن كان يتاجر؟ خديجة كانت من اكبر سيدات الاعمال في قريش، كان يحمل اليها المال في شوالات، فكيف تأتمن جاهلا بالقراءة والكتابة على اموالها؟ دي نقطة. النقطة الثانية انه كان هناك من يستمع اليهم محمد يتحدثون بلغات اخرى زي الولدين اللي كانوا بيشتغلوا في صناعة السيوف، جبر ويسار، كان يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة والإنجيل بالعبرانية واليونانية والسريانية. هذا الكلام عن عبيد الله بن مسلم. فكان رسول الله اذا مر عليهما وقف يسمع ما يقرآن. هل يكون هذا الرجل جاهل بالقراءة بلغة بلده وهو يستطيع ان يفهم ثلاث لغات اجنبية في قعدة واحدة، عبرية ويونانية وسريانية؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ ثانيا نعلم جميعا ان محمد قبل ما بيموت كان طلب ورقة وقلم علشان يكتب كتاب للمسلمين لن يضلوا بعده ابدا. فكيف كان سيكتب وهو يجهل القراءة والكتابة؟ إذن عندنا هنا واحد يتقن العربية والعبرانية واليونانية والسريانية. تعالوا نشوف مع بعض ماذا كان يتقن أيضا. عن جابر أن النبي قال لأصحابه: قوموا فقد صنع لكم جابر سورا. وكلمة سور هذه كلمة فارسية. أيضا سأل أبو هريرة: يا أبا هريرة، اشتكيت درد عليك بالصلاة فإنها شفاء. يعني باختصار أنه كان يتحدث أيضا أو يفهم اللغة الفارسية، لكن رسائله اللي بعتها لجميع أنحاء الأرض أيامه بعت لقيصر الروم، بعت للمقوقس، بعت لكل شيخ عشيرة في الجزيرة العربية. يعني هنا نجد رسالة للمقوقس، رسالة إلى قيصر، رسالة إلى كسرى، رسالة إلى النجاشي، رسالة إلى الحارس بن أبي شمر الغساني، رسالة إلى هوزة بن علي، رسالة إلى جبل بن الأيهم، رسالة إلى ذي الكلاع، إلى فروة الجزامي، إلى المنذر، إلى ملوك حمير. كل هذه الرسائل كيف يكتبها إنسان لا يستطيع أن يكتب؟ لا أدري. الحقيقة اللي عايز أختتم بيها، سلمان الفارسي، سلمان الفارسي الذي جعل منه المسلمون شعلة الإيمان الأولى والآخرة. راجل جاء من بلاد فارس تائها يفتش، لأنه شاف في الكتب الفارسية بشارات بالنبي المنتظر، وجري وخلى محمد قلع كتفه وشاف علامة النبوة وما إلى ذلك، فاشتراه محمد لأنه الجماعة اللي شافوه تايه أخدوه وباعوه كعبد. كيف كان يتعامل هذا الرجل مع محمد وبأية لغة؟ هل كان يتحدث سلمان الفارسي اللي هم بيتكوا على كلمة فارسي دي، هل كان يتحدث العربية؟ أم الأعقل أن نقول إن محمد كان يتفاهم معه بالفارسية؟ نشوف اسم الراجل ده، هنستنتج إنه لا يمكن أن يكون عنده فكرة عن العربية كلية، اسمه فقط. سلمان يصفه أبو نعيم في الحلية أنه سابق الفرس، رائق العرس، الكادح الذي لا يبرح، والزاخر الذي لا ينزح، الحكيم، العابد، العليم، أبو عبد الله سلمان ابن الإسلام، رافع الألوية والأعلام، أحد الرفقاء والنجباء، ومن إليه فاشتاق الجنة من الغرباء. إذا رجل غريبه ثبت على القلة والشدائد لما نال من الصلة والزوائد. كويس. هو رجل من أهل أصبهان، من قرية يقال لها جي، وكان أبوه دهقان أرضه، يعني ابن واحد نقدر نقول محافظ من المحافظين، يعني زي ما نقول فلان محافظ القاهرة أو حاجة زي كده. ترك المزدكية، المزدكية هي إحدى الملل المجوسية، لكن أن نقول إنه سليمان تنقل باحثا عن الدين الصحيح من بلده حتى جاء الى الشام الى الموصل الى عمورية، وهناك علم ان نبيا قد اظل زمانه. نفس الكذبة هي بالضبط، ان كل واحد اسلم عرف ان في نبي قد اطل زمانه. مهاجره بارض ذات نخل في المدينة يعني، وبه ايات وعلامات لا تخفى بين منكبيه خاتم النبوة، ياكل الهدية ولا ياكل الصدقة، فركب مع قوم من العرب فباعوه الى رجل من يهود خيبر، ثم اشتراه منه رجل من يهود بني قريظة، فقدم به المدينة فرأى سيدنا رسول الله فاسلم. عظيم. اللي عايز اضيفه عشان اختتم، انه سلمان كان نصرانيا ايضا، لم يكن سلمان الفارسي مجوسيا، كان نصرانيا. ولذلك فانا اضيف انه كان يعلم محمد ليس فقط من اساطير بلاد فارس، ولكن ايضا كان يعلمه من كتب النصرانية التي نعرفها. بيقول عنه الباحثون: الرجل كان من ابناء الدهاقين، وكان سائحا نصرانيا، سائحا نصرانيا. كلنا نعرف من هم السياح، وكلنا نعرف ماذا يقصد بالنصرانية. فهذا الرجل لم يكن ابدا مجوسيا كما يكذب علماء الاسلام لكي يضعوا هالة عليه. ومسألة انه كان يتحدث مع محمد بالفارسية تتضح تماما عندما استقرت الدولة الإسلامية وأرسلوا هذا الرجل سلمان الفارسي علشان يكون حاكم على المدائن اللي هي عاصمة الفرس، لأنه سيكون أقدر من غيره على جمع الأموال والجزية وما إلى ذلك إلى خزينة المسلمين. أعتقد نكتفي بهذا القدر النهاردة، وارجو ان احنا نكون تجولنا جولة هي طويلة ولكنها سريعة بصراحة، لانه لا نستطيع ان احنا نوفي هذه النقاط، حقوقة فيها محتاجة كتب للدراسة. الرب يبارك حياتكم. انا لا ادري اذا كانت الاخت مارينا، انا مش شايفها قدامي، اذا كانت موجودة او لا.